شبكة إنشادكم العالمية تقدم يا دار مشتاق يا دار يا دار حن القلب لو تعرفي حالي مجروح من فرقة لهل والليل موالي حن القلب يا دار حن القلب يا دار لما البعد طول نزل الدمع قال وبكى نزل الدمع قال وبكى قلت الوطن غالي غالي عقلبي غالي. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في المسجد الأقصى نصلي فيه صلاة تقر به أعيننا، إنه نعم القادر على ذلك.